يجوز شهادة من سمع إنسانا يقر بحق وإن لم يقل للشاهد اشهد علي، وعنه لا يشهد حتى يقول له المقر اشهد علي، كالشهادة على الشهادة، لأنه لا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد بها حتى يقول له شاهد الأصل اشهد علي إني، حتى يقول له شاهد الأصل اشهد علي أني أشهد على فلان بكذا. يعني هذا في الشهادة على الشهادة، لا يجوز أن يتحمل شاهد الفرع إلا إذا أذن له بذلك شاهد الأصل. وعنه رواية ثالثة، إذا سمعه يقر بقرض لا يشهد، وإن سمعه يقر بدين شهد، لأن المقر بالدين معترف أنه عليه الآن، والمقر بالقرض لا يعترف بذلك، لأنه يجوز أنه اقترض منه ثم وفاه. وعنه رواية رابعة، أنه إذا سمع الشهادة فدعي إلى إقامتها فهو بالخيار، إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد. قال: ولكن يجب عليه إذا شهد أن يشهد إذا دعي، لقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال: إذا شهدوا. والصحيح الأول، يعني الصحيح أنه تجوز الشهادة على الإقرار حتى وإن لم يأذن له المقر بتحمل هذه الشهادة. والصحيح الأول، لأن الشاهد يشهد بما علمه، وقد حصل له العلم بسماعه فجاز أن يشهد به، كما يجوز أن يشهد على الأفعال من القتل والجرح والسرقة والأفعال برؤيتها، فإن السارق لا يقول اشهدوا علي إنني سرقت، وكذا كل فاعل فاحشة أو معصية. هؤلاء لا يطلبون من الناس أن يشهدوا عليهم، ومع ذلك جازت الشهادة عليهم بأفعالهم، فإذا رأى إنسان غيره يسرق أو رآه يزني والعياذ بالله أو يشرب الخمر، فإنه يجوز أن يشهد عليه بما رآه منه، ولا حاجة به إلى أن يأذن له في الشهادة عليه. فكذلك تجوز الشهادة على الإقرار وإن لم يأذن المشهود عليه بهذا. وفارق الشهادة على الشهادة فإنها ضعيفة، فاعتبر تقويتها بالاسترعاء. مسألة: وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز أن يشهد به، كالشهادة على النسب والولادة. هذه الشهادة التي يسمونها الشهادة على ما ثبت بالاستفاضة والشهرة، فالناس مثلا إذا كانوا يعرفون أن هذه الأرض أو أن هذه الدار لفلان واستفاض واشتهر بين الناس من غير نكير، أو أن فلانا ابن فلان، فإنه إذا وصل الحال إلى هذا واستقر واستفاض هذا الأمر من غير نكير جازت الشهادة عليه. أجمعوا على صحة الشهادة في النسب والولادة. قال ابن المنذر: أما النسب فلا نعلم أحدا من أهل العلم منع منه، ولو منع ذلك لاستحالت معرفة الشهادة به، إذ لا سبيل إلى معرفة ذلك قطعا، ولا يمكن المشاهدة لسببه، لأن سبب النسب قديم قد لا يطلع عليه الشاهد. فإذا كان إنسان، وجد إنسان ينتسب إلى فلان من الناس توفي قبل 100 سنة أو 200 سنة، فإنه لا يمكن للشاهد أن يطلع على السبب الذي من أجله كان هذا فلان هذا منتسبا إلى فلان الميت لبعد الزمن، فلا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بالاستفاضة والشهرة. وإنما نعلم ذلك من طريق الظاهر فجازت الشهادة به بالظن. وأما ما عدا النسب والولادة مما تجوز الشهادة به بالاستفاضة، فذكر أصحابنا 9 أشياء: النكاح والملك، والملك المطلق، والوقف ومصرفه، والموت والعتق والولاء، والولاية والعزل، لأن هذه الأمور تتعذر في الغالب معرفة أسبابها، ويحصل العلم فيها بالاستفاضة، فجاز أن يشهد بها كالنسب. وظاهر كلام أحمد أنه لا يشهد بذلك حتى يسمعه من عدد كثير يحصل له به العلم، لأن الشهادة لا تجوز إلا على ما علمه. وقال القاضي: يجوز أن يسمع من عدلين يسكن قلبه إلى خبرهما، لأن الحق يثبت بقول 2. مسألة: ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص، وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته. مسألة: ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص، يعني الاستفاضة والشهرة لا تثبت الحدود ولا القصاص، لأن هذه أمور تؤثر فيها الشبهة، وقد يكون ثبوتها عند من سمعها أولا إنما كان بإقرار من فعل ذلك، ويجوز أن يرجع هذا عن إقراره قبل إقامة الحد عليه، فربما سمع منه هذا عند إقراره ولكنه رجع عن إقراره، فلذلك لا تقبل فيها الشهادة بالاستفاضة والشهرة، لا بد من سماعها مباشرة ممن شهد بها. لأن شهادة الاستفاضة ضعيفة لكونها مبنية على غلبة الظن، فالأصل أن لا تجوز، وإنما جازت في هذه الأشياء حفظا لها أن لا تضيع، كشهادة النسب مثلا، بخلاف الحدود والقصاص فإن مبناها على الدرء والإسقاط، فاحتيج فيه إلى العلم به ليشهد به. قال عمر رضي الله عنه: اشهد على مثل الشمس أو دع. يعني هذا الأصل في الشهادة، أن تكون الشهادة على أمر واضح معلوم، لا يجوز أن يشهد الإنسان بما لم يتيقنه وبما لم يعلمه. على مثل ضوء الشمس فاشهد. مسألة: وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته. وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته، لأن الله عز وجل قال: والذين يرمون المحصنات، إلى قوله: فأولئك هم الفاسقون، ثم قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك، نص على قبول شهادة القاذف إذا تاب، وكذلك الفاسق إذا تاب قبلت شهادته بالقياس على القاذف إذا تاب. والتوبة الندم والاستغفار من الذنب، والعزم أن لا يعود، لقوله سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، الآية. وإن كانت مظلمة لآدمي فالتوبة من ذلك فالتوبة من ذلك التخلص منه برده إلى مالكه والتحلل منه، لأن الحق لآدمي فلا يبرأ منه إلا بأدائه أو إبرائه. هذا فيه إشارة أو ذكر لشروط التوبة التي نص عليها العلماء رحمهم الله. وهنا ذكر أنه تجوز شهادة القاذف إذا تاب، وكذلك تجوز شهادة الفاسق إذا تاب من شفته، لأن الله تبارك وتعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فحكم الله تبارك وتعالى عليهم بثلاثة أشياء: الحد ورد الشهادة والحكم بالتفسيق. ولكن إذا تاب القاذف من صنيعها هذا فإنه تقبل شهادته، وكذلك تقبل شهادة الفاسق. الأصل في الشهادة العدالة، لأن غير العدل لا يؤتمن على الأمر المشهود عليه. فإذا شهد العدل قبلنا شهادته، وإذا كان غير عدل رددنا شهادته. ومتى نقبل شهادة الفاسق؟ إذا تاب من فسقه، إذا تاب من فسقه. فأشار الشارح رحمه الله إلى كيفية توبة القاذف من قذفه والفاسق من فسقه، وذكر شروط التوبة التي نص عليها العلماء. والتوبة إما أن تكون من حقوق الله تبارك وتعالى أو من حقوق العباد. فإن كانت التوبة من حقوق الله تبارك وتعالى فإنها لا تتحقق إلا بثلاثة أمور: الأمر الأول الإقلاع عن الذنب، والأمر الثاني الندم على ما مضى، والأمر الثالث عقد العزم على ألا يعود إلى ما كان عليه من المعصية. إذا تحققت هذه الأمور الثلاثة حصلت التوبة فقبلت الشهادة. وإن كانت التوبة من حقوق العباد فإنها تحتاج إلى شرط رابع، وهو رد المظالم إلى أصحابها. إن كان فسقه هذا أو رد شهادته إنما حصل بسبب تعديه على حقوق العباد فإنها تحتاج إلى الأمور الثلاثة المتقدمة، وتحتاج إلى أمر رابع أيضا وهو رد المظالم إلى أصحابها. والمظالم هذه قد تكون مادية وقد تكون معنوية. فالحقوق المادية معلومة، كما لو غصب أرضا أو جحد دينا أو قرضا أو نحو ذلك، فإن هذه الأمور لا يبرأ منها إلا إذا ردها إلى أصحابها. وأما الأمور المعنوية فكما لو قذفه أو كذب عليه أو افترى أو بهته أو نحو ذلك فإنه لا يبرأ، أو اغتابه لا يبرأ إلا باستحلاله منها. الأشياء التي لا يمكن ردها لا يبرأ منها العاصي إلا باستحلال أصحابها منها. وهنا في القذف قال العلماء إن توبة القاذف لا تتحقق إلا بإكذابه نفسه. وكيف يكذب نفسه؟ القاذف طعن في عرض المقذوف وخدش كرامته أمام الناس، فلا يبرأ من هذا الذنب ولا تحصل توبته إلا إذا أشهر وأعلن أمام الناس كذبه فيما ادعاه على فلان، فإنه تحصل له حينئذ التوبة منه، لأنه جبر هذا الفعل في المكان الذي حصل منه النقص والاعتداء فيه. أشهر الطعن في عرضه أمام الناس فلا بد له أن يشهر براءته من هذا وكذبه هو فيما ادعاه عليه. إذا حصل ذلك منه فإنه يكون قد تاب من القذف فتقبل شهادته حينئذ. وتوبة القاذف إكذابه لنفسه، لما روي عن عمر أنه قال: توبة القاذف إكذابه نفسه، إكذابه نفسه، ولأنه بالقذف أثبت العار فبإكذابه نفسه يزيله. فإن لم يكن كاذبا قال: قذفي لفلان كان باطلا وقد ندمت عليه ولا أعود إلى مثله. يعني إن لم يكن كاذبا كيف يقذفه ولا يكون كاذبا ويجب عليه أن يتوب إذا أراد أن تقبل شهادته؟ إذا لم يكتمل نصاب الشهادة، القذف كم يشترط له؟ ليشترط لإثباته 4 شهود، فإذا شهد به 2 وكل منهما يعلم يقينا صحة المشهود به أن فلانا زنى والعياذ بالله، ولكن لم يكتمل نصاب الشهادة، فإنه يقام عليهم الحد كما صنع عمر رضي الله عنه بمن شهد على المغيرة. ولكن إذا أراد أن يتوب فإنه يقول: قذفي لفلان كان باطلا، باطلا يعني غير صحيح، لم يثبت، ولا يلزم منه أن يكون كاذبا. فهنا يقول: قذفي لفلان كان باطلا وأستغفر الله ولا أعود إلى ما صنعت، حينئذ نقبل شهادته. لكن إن كان كاذبا لم يعلم بأن فلانا زنى والعياذ بالله ولكنه افترى عليه، فإنه يقول: قد كذبت عليه فيما قذفته به وأتوب إلى الله ولا أعود إلى ذلك. فإن لم يكن كاذبا قال: قذفي لفلانة كان باطلا وقد ندمت عليه ولا أعود إلى مثله وأنا تائب إلى الله تعالى منه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.